صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم وله وبعد. فإن أنبياء الله ومرسلوه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مع علو قدرهم وسمو مكانتهم عند الله عز وجل لم تسلم أعراضهم من ألسنة اليهود الظالمين المفترين التاليين. وهذا نبي الله داود عليه السلام واحد من هؤلاء. ذكر الله عز وجل لنا في هذه الآيات قصة خصمين تسوّر المحراب عليهم، دخل عليه من سور المحراب ففزع منهم، لأن المكان الطبيعي أن يدخل عليه من الباب. فقال له لا تخف، يعني لم نأتي بشر وإنما جئناك نختصم إليك في قضية فحكم بيننا فيها بالحق. وعرض كل واحد منهما قضيته. الأول عرض قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزلت الطبيعة، يعني يريد أن يأخذ نعجتي مع نعاجه، وهو رجل متكلم ويحجج، فيعني غلبني بكلامه، هل يحق له هذا؟ وقبل أن يتكلم الآخر قال داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وهنا أدرك داود عليه السلام بعد أن أتم كلامه وقال وإن كثيرا من أهل البلد طبع كل الخلطاء والشركاء تلاقي دائما يعني أحدهما يعني عنده طمع في الآخر، فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ثم أيقن داود عليه السلام أن هذا يعني كان اختبارا من الله عز وجل له. بعض ما يقول من يركب ملائكة ونزل يعني يعلمه ألا يتكلم بالحكم حتى يصنع كلا الطرفين، والبعض قال إن هي فعلا قضية حقيقية، ولكن داود عليه السلام تعجل فحكم قبل أن يسمع من الآخر. المهم أن داود عليه السلام أدرك أنه فعل ما لا ينبغي فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. وفي أخبار بني إسرائيل أنه كتب هذا الأمر على يده، خطيئته هذه على يده، حتى يعني يكثر من الاستغفار إذا نظر إليها وتذكرها حتى لا ينساها. طبعا بني إسرائيل بقى لهم كلام تاني، أو يهود يعني من النصارى له كلام آخر في هذا القول، لكن لا، كان داود عليه السلام له كلام آخر، فأراد الله قبل أن يعاتبه عليه. قالوا إنه رأى امرأة عالية تغتسل فأعجبته، فسأل عنها فقالوا إنها امرأة فلان جند من جنوده، فبعث إليه بعث به في حرب من حروبه مع أعداء النصر تعالى، وأوصى يعني أن يكون في مقدمة الجيش حتى يمكن عشان يخلو له الجو ويتزوج تلك المرأة. فأراد الله أن يعني ينبه على أن هذا لا ينبغي، بمعنى هذا كلام أنت تريد أن تصنعه في حقي أو في حق فلان أو فلان أو في حق نفسك، فكيف يقال مثل هذا في شأن نبي من أنبياء الله؟ وكان النبي عليه السلام كما جاء في أخبار بني إسرائيل له 360 امرأة. وده طبعا المسألة بتختلف من شريعة إلى شريعة، يعني ممكن تكون مثلا عندك هنا مثنى وثلاثة وأربعة، هو عنده كان هذا سيدنا سليمان عليه السلام كان عنده 104. فهذه القضية يعني ينبغي أن يتحفظ الإنسان من أمثاله. وإن أنا بحكي القضية مش على دفع حكاية، ولكن لتعلم أن هؤلاء قوم مفترون لم يسلم منهم أحد، بل لم يسلم من ألسنتهم الكاذبة رب العالمين نفسه سبحانه وتعالى. يعني كيف أخبار بني إسرائيل سيدنا يعقوب عليه السلام صار عن رب قال منهم من الرب المصارعة، وقال تعالى بنمسك كده مين بنشوف كده وقع كده يجيب نفس الكتاب ويجيب الأرض. فغلب يعقوب الرب فقال له رب العالمين يعقوب سيبني، دعني يا يعقوب خذوا ما بين المصارعة من الليل إلى الفجر، دعني يا يعقوب أبو المكافئ إيه أسيرك قبل سأبارك لك شعب، هو أصلا لا يملك أن ينقذ نفسه، فكيف يبارك له شعبه إذا؟ يبقى هم يتحدثون عن رب غير ربنا الذي نعرفه ونعبده، لأنهم كما قلنا قوم بهت قوم مفترون. فإياكم ثم إياكم من إشاعاتهم، إياكم ثم إياكم من أكاذيبهم، إياكم ثم إياكم من حكاياتهم، كما أكثر افتراءاتهم على أنبياء الله ومرسليه وعلى سائر الصالحين من هذه الأمة فضلا عن غيرها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحبثهم فيقتربوا خائبين، صلى الله وسلم وبارك على